لك حمده، ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم بهذا الاجتماع فليتفضل مشكورا. انا بسرعه بس واحد جين واحد in شيخ ان شاء الله نعم نتيجه نعم من هذا الكلام Yeah. عليك انت مرم تنور عليك عوضي تنور باش والله روح وزعى وهو الذي جعل نعم الأداء يا شيخ عليه. ليش محرم ضفت عليك ما شاء الله. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. أخرجنا سيدنا عليك محرم. سبحانه عليك يا مولانا. الله يا قرآن من القرآن. الله يسعدك. الله يسعدك. على طب لا